أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. على بركة الله، دائما كان في موضوع الاقتصاد نصف المعيشة من مختلف الجوانب، السيول في أبداء المعاني العظيمة اللي يزمة نعتقدها بقلوبنا، إلى علاقتنا علاقة المؤمن الإنسان بالمال، إلا يزم يعتقد يؤمن المال مال الله وهو خليفته، كوخترس نعاود باش كيف سيون درس خنججنا أتنفهمام أيتلين ربي سبحانه وتعالى لكان التخليف نديس إذ ما نجلس أني يخسر بالسجن وهو ما نشي نخسن شنين. ثم الابتلاء، المال عبارة عن ابتلاء مثل كغيره من أمور في الدنيا يبتلين الله به، سواء موجود بكثرة النظر الفقر أي سن ابتلاء، وكذلك المال سيحاسب الله عليه اسمان ادني ويتيد مال اتنفق بكل صغيرة، يعني أي النلان تفتت يغلب أن تحاسب غفس. ثم نرقب كذلك بعض المظاهر إلا أن تدل أن إلا بعد ما يدنوا الفهم لهذه المعاني عاد تجان سويت لنسنا نخسن من مظاهر الإسراف والتبذير وعدم يعني وتفكر للمستقبل ولا للادخار وتكوني وتجي البالس إلا سويت لسادي ربح سيس الخير قاع الجوانب. لكان شارغ أصلا فيما سبق نذكر أمثلة كثيرة من مظاهر تلك يعني الإسراف، ربما إننا التبذير وما يصحب ذلك من عواقب وخيمة. نعود كذلك إلى آخر نقطة ربما أنسيوليس في هذا الموضوع، حتى المؤسساتنا منشي شارو الثاني نقضى في هذه النقطة، المؤسساتنا الاقتصادية أو السنبتة الحالة نسن، يعني كل حد لا غرس في حائطته لا غرس مدنس، ربما تلقى تحنوت النس تحنوت الأقاربس ليرقب ليتسلى، سواء دنيا غلان نخفي التلول يعني أو المؤسسات الاقتصادية مهما كان اختصاصها، هل لن تسيرنت لن تقن حالتي لن تيدت النجمنت في الاقتصاد إلى نجوري مارو في الوضع الاقتصادي في الحالة النغلة كان غدي سيمارو النغل المستقبل، هل نجمنت نغلاش النغل الذي سيكون ضعف في تسير الذي سيكون ضعف في التخطيط الذي سيكون شرائق البعد عن مواكبة العصر، العصر اللي في تسارع غريب ورهيب جدا في كل المجالات، يعني هل تحننا المؤسسات لن تواكبت نغوه، يعني السؤال على العموم تقشر لان أكيد كل حد ليرقب من جهته أني نصدق لك نغ يعني نبعد بالسي في هذا، للبعض على الأقل لان البعض ما شاء الله ليس تفكير ليس تأثير ليس تخطيط ليس تنظيم، بس لان البعض صدق لان على نمطها القديم شغلا مبتة يعني واستهمن وستيف التكوين والإبداع ينتحلو تني وهامي لخطر ش وني ناتج قن حد لين ويتخمم ديك وني منس يتف تحنو تديك 15 عام عند وني دوني ويتكلب إلى جو سديرني قشرة في منس ولا ديك وني منس بحيث إلا البنادم إلا العقل إلا الوعي إلا واعي وطلب العلم من المهدي اللحد وني ديك العلم تعزمت التجارة مسح ديس العلم التبيت تكون دي مجلس ينقل التفكير في طرق الإبداع، خاصة من شنا تطور الوسائل وسهولة التواصل بسيونا قواني مارو بقشرة لنا غريب ورهيب جدا. ثم لكل بالخ يعني لن أمثلة لن ماديش يعني حد ولا حصل بتي ودني تأكد ولا حصل ما من بعد نركب الخطوات في كل مجال قاع الأنشطة لغرنا ديس أمثلة و وسيل لا غنسش نبريد مع العلم لا سو تجارة من شين يتطور قن تطور غريب تيوضي إلى الجانب الإلكتروني لبنادي من لا غرسن ليخدم ليتاجر إلى كذا بمختلف المعاملات، لندس معاملات مشبوهة لندس معاملات جائزة لندس ممكن معاملات محرمة لبنادم هذا السن كيف شري جورة هذا سول مسحة لا الواقع دي قشرة نتعشت مدا نستعمال أحدث طرق لتواصل تسويق، يعني كيف شدي سوق كيف شدي هذه سير في السلعة كيف شدي السعود يعني قشرا غريب وغريب جدا أو ضعفه كله يعني ضعف من بعض مؤسسات النقد بحيث إلى المقابل المصارف لن في تزايد عند المصارف تنذكرها حسك عن مصارف نقواند كل اختار كان قراولو وهو غير الشين برك ميد نونس سوا كل في الميدان قال كان طلاحات المصارف قيم دينني بلا نرني دارني المناسبات الولاء مش نذكروا الثاني وكثير يعني بحيث الاقتصاد تزير دزير يعني الجانب الاقتصادي تزير دزير نشين المصارف نضنا قوان لان ماشي قارنا متى قلم جليلان ل ونكل اللي يسلموا تورنا العين اللي سوا طاري سموني دقنا وقوتا قوتنا صبتا سنسمى مصحة ويسوفوغان ممكن دليفان قوان دقشرا يعني وتمليقن أولا والتفي ماسي البلاد مني أكيد هذه الدفرة أكيد هذه ضاع المصارف لأن قوانت لأن قيمتها مني نغجار أرنين درني كذلك من أسباب لأن جينتنا المؤسسة النغ ضعفنت لبعض المؤسسة طبعا ولقارقع نغير بعض لنديس ما شاء الله للاستتوير للاستحسين بس حلال بعض الدير قيمته إني ضمني تقاعد مبكر إذا لكن أصحاب العمل أرباب العمل أصحاب انتحونا المعاليم أتقد تريحا في الساعة أتزور بعض انتحونا تقدي سرجز ممكن 70-80 عام تزال يخدم نعم أصحاب 70-70 لا البعض نموشان خدم نديس لا البعض نموشان ممكن يعود 50-55 ولا يعود ولا 60 يريح يا والزوا باش كتربح الريال حتى التجار قال شي لي غير انا يكفن يا اخي هو موني اسم تزود ايها الاخ باش تستمر الرساله باش تقوم تدورت كمسؤول باش كنت هديت تشندي نحضرني لان اسمدي وني لنديني معاتي وسد تشير مشعل تشير سلامانت زوجتي تقابلتي سبعيد شو مني تعادل الاداء تلك المحلات تمنكوز وماشي تغنت المعلم مني امنشي للخدام مني دنا تغريت ليس هذه حراس هذه بد بس حاستش حضور ايضا بما ما يسنا ديك راح تخلاف هذه يمكن ولا يعني وفي الغالب ولا خادي حراس ما تشدي حراس باب نويت لي هذا عديس الخلل في النظام هذا عديس يعني ربما تراجع نقدر الله ممكن يقتل وقت يقتل فساد يغلب مشاكل تسند من هذا النوع من هذا التسيب بهذا الخلل يعني هذا المشكل التسيب نزعلك ولا ننكر طبعا معاوموني كله لا ننكر دور الفعال مؤسساتنا الاقتصاديه والحمد لله لا غرنا صديق الجانب دازعلوك من تبرعات النغ مداخل مؤسستنا القرانيه المدارسنا المشاريع النغ تعشير لتسد من مؤسساتنا الاقتصاديه والحمد لله بصح نقسم هذا بينا او المؤسسات ونحافظ غبصنت اش نتنرني دارني ان نساهموا في تطويرها وتكونينت يعني ربما نغيسنا تغضينا الحالة نرقب ضعان ضعي ممكن يكتد توزن يكتد تدق حدث مشاكل تدق حدث يعني ترى ممكن تصلح كلها حالات لن توقع من حل آخر لهذا نقص التميز نقص استمرارية وبقوة خاطر ماشي ننطرو الوقت مر وليسمح ويسمح التراخيص الضعف الغفلات تقل حدا يجوش قنامات تدق قبل 30 عام 40 عام طريقة مبكري وتلي مار وتلي تجول هامي خاطر الصنعة دا يتني النظام يندوني مصح كيفية استعمال دانك النظام تطبيق الواقع ولي لي تجول يغلب ميدنا شيني الصنعة بكري مصح ولي تجول الصنعة بكري ولي تجول النظام بكري خاطر النظام بكري تو ديك النظام محكم ديك النظام مزير ديك النظام ديس مراعاة الاقتصاد خاطر عاشنا ظروفني بصح هل الوقت ولي تجول النظام بكري لاش اكيد يغلب لهم منقص سو مني نقص أين النظام من يدلوا الإمارة ولكن بوسائل مع التفاعلنا توخلطنا يصح التعبير مع النظام الجديد لأن يجري إمارة شرى دي وشرى بإذن الله النف الحلول لهذا ماذا بينا المشاريع النغ لا في تزايد مستمر مشاريع النغ داني إغلان يعني نلان نتوت السيس انت عيت لنا نتوت السيس مؤسسات اقتصادية عيت لنا مؤسساته المصارف الصند تسير وتجهيز وغيرها مدارس قرآنية تعشرين تمجيدي وين صادع عاد ديما دين تحنيني دين نظامني نشين مؤسسة لنرنين أضعاف وأضعاف الله يبارك العدد التلاميذ اللي يرني النتائج لنتمنين ما شاء الله إلا غرنا قلنا توسع يعني قوي والحمد لله يعني دك نشرا دك الخير تروانا على نعز من دي ستنا بصح لازم نقابل سوا لينا نادي لاق يعني المعلمين دين العمال يعني خدمني نخدمنا عزمني كل حد مقام كل حد سجهد كل حد سوا لينا ينفع اكيد نحتاج الى مصاريف نحتاج الى مداخيل كل حد الى سرتس كل حد الى ضروريات الى حياه لهذا المستفيدين من هذه المدارس من هذه المؤسسات اللي ندرني لهذا لازم مؤسسات نقد كونت اقوى والتي ندرني في الجانب الانتاج والفائده اذا المؤسسات النقد العرفيه تاع شاد وعزم ماذا بينا يتميز اداؤها والحمد لله لكن طاودي التميز والحمد لله لاخرنا نتائج مشرفه جدا لاخرنا قلنا نموذج لا يوسد ما رانا على الغبس نموذج قوي ورائع جدا بصح نخص نستمر نكمل نكمل في كل المجالات والمال قوام الاعمال لابد ايتلي اسمنا داوتين من هذه المؤسسات الاقتصاديه فبالتيمار الجانب الاقتصادي تراجع يدول دفر مؤسسات رنين درني شان المعادله لا تستقيم هذا عاد يسجل خلل هذا عاد غرنا دول دفر معليش انتيني دنزوا الموارد الثابته كذا وندق الجانب بصح الجانب التبرعاتي زمر يكون ديس قلت تفكير للجميع كاع معاون كلنا نتعاون في هذا باش نتشربي مؤسساتنا الاقتصاديه والكل يتحمل مسؤوليته صاحب العمل باب التحنوت العمال كل مع الاستعانه دائما باهل الاختصاص والحرص الاول والاخير والراس المال جانب الروحي والاخلاقي جانب الدين في اي مؤسسه في اي نشاط في اي جمعيه في اي مجال يخدم البنادم لازم الدين ده مزوار الدين الصح يعني دون الاساس خاطر دون السياج السيس باذن الله قد يحفظ ربي تلك المؤسسات قد يكون السياج قد يكون دق الستر دق الستار يعني قد يحفظ مؤسستنا من الضياع دوني لا يتسرغ من هذه الافكار الغريبه والمعاملات المشبوهه والمحرمه من الجرح لتراعى جانب الدين لنحذر من هذا الجانب كذلك في مؤسسه اقتصاديه جانب الحرام كسب الحرام خاطر دق المعول الهدام دق الشران خطير يقن حدادة عادي يخدم برك يتنقز وبتان أننا نواكب العصر أنقل التطور بمعنى أرسم تطور بمصراعيها يتنقزل تخوضد لا يا أخي يمسلمه الجرم يمسلم يتسول يتبدع عند الحدود يتبدع عند الشبهات يقشر أوتي السنة دي بد هذه بد دي سوء الزار ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه اسم دي سوء الزار اسم دي كل بزار الحلول هذه رقب انتيدة الشرعة بتيقار أهل الاختصاص بتغسينين وسيلة يسبق الميدان بتيجو بتد نتيجتس وسوس مدان القزم مني إذن أيت لي أحرام دي قشران خطير وخطير جدا يتعلق بقبول الأعمال وبالطعام الحلال يعني ميلا الشرع حلال بتا دعاء استجابة الدعاء من عدمه صلاح الأولاد صلاح النفس الخطر دزعلوك وفساد تلك الأموال ميلا قنحد الشتا فايت لي احرم لو يتلس الجلب باللي ليتج السبب الذي سادي ضاع مؤسستنا ربما تضع ايت لي سادي ضاع انت لي خسر هذا خسر حياتك هذا خسر رحلتك القشر خاطر وخطر جدا ايت لي احرام والعمس كله مرفوض عند الله لا يقبل من كان في ماله درهم من حرام لم يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا من شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا يجب أن نعتمد على هذا الأجانب بشك ربي يكون معنا ونططي أن تكون من هؤلاء من مدن الله النادس الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي زمان لا يبالي المرء من أين ما أخذ منه أمن الحلال أم من حرام نقدر الله بتمدني وإن لهذا الحال خلاص كبر على دينهم وأخلاقهم وصراحهم أربعة أشياء ملي قلت لك نحدي جربك تحشلف برك آيات برك المهم يربح مهم الشيخ تخزانينس خطر جدا ربي قرانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تقوى الرزق يعني دو الساعة بتد العلاقات خطر ربي سبحانه وتعالى معس إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون واتقوا الله ويعلمكم الله هذا يبدأ الساد يبدأ الجانب التقوى ربي السلمان مديو النيات نسيت باللي الكسب الطيب يتعاون يغلب يتكون السبب الصلاح سبب التقدم، سبب تحقيق المشاريع، أجاود رب سبحانه وتعالى تنمر تليس تنمر صحتص تنمر ترواس أجاود سيس ولاد بسي أتقد ما شاء الله أسعجب الحال يطمئن قلبه هامي خطرش أيتلي دا حلال مي يخدم سفوسس مي عافر مي يجتهد أننا نعاون على ذلك على التطور والاستمرارية في هذا الجانب جانب الصلاح. أولا نحدد على رغبة نية توحدة للتغيير، نية صادقة في التكوين والاستزادة والاتجاه الباس بالإخلاص. نشيلك هذا زعلوك يا 50 عام 60 عام واللمضة لا يا أخي لشكل حد والمال جانبو دخ ميتي ودني تتلمدن يغلم ميدن ريح الطبلة لمدن عزمن ديز علاك سقط عني سنوات في التجارة عاود بين أفكار وطرق جديدة ما المشكل همتين شهون وتنجمة أتنجمد لا غش العقل لا غش الاستعداد أو النية ندس النية صادقة أولا بشكلة دي بدل بشكلة دي غير وهذا قانون الله والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأفسهم لأن المعنى تحقق بعد نموتشان ولا دنشان تود نية رب يكون معاك أو النية فقط تمزو أرتو ثم نحس أن يخسر وجار يجين حدا يحس باللي ناقص أن يحس باللي ناقص يحتاج إلى تكوين لابن آدم يحتاج إلى تكوين خاصة من يرقب حضورا أنت هذا العمر يتوغ معاس ربما في نفس المستوى عزمنا معابر تشرند معابر واني مانية واتش ما يتلين ايتيني درسك بيدي الله نعم مسح الأسباب ولتجيب مدريقا واني لي تجاق الأسباب شو تجيتا واني لي تقوم سق العمل شو لي تقوم تسيس واني لغا سق طموح شو لاشخر طموح وهكذا عندي بسيون شخص نقول قضية الرزق فقط خاطر انه يبدأ الرزق بيد الله بس الأسباب لابد أن تتخذها لازم يتخذ الإنسان الأسباب باش كرب سبحانه وتعالى سيوش لهذا أولا الأسباب التكوين نتغير تدبتها أن نكلمنا ودورات فرص التكوين أن نكلم غير شنت لند وما أكترها توا تتحد وضيضا لند دورات تكوينية تدريبية في هذا الجانب ليام إعلامية ندوات كلب التفد سول والحمد لله الإشهار يعني الإعلام اللي يخدم الجانب ويغلب قاعد جمضا حسب التخصص هني تخسد حسب تخصص تخدم لك المجال سواء دايرال سواء دوزال سواء يعني والسيرة المواد الغذائية هني تخدم سول بإذن الله التفد الدورات ولا نشعونا نشكونا ثم اشتي صاحب العمل كيسوالغ مع صاحب العمل كيسوالغ مع العامل إيمانس إمارة صاحب العمل بطل دور في هذا الجانب عين الشباب اللي معاس تحت مسؤوليته وتنتجي وش شنا زاد تكون ديمانش زاد تحضر الدورات أتزاز نتيني دي الشباب كذا وكذا وش فهمان وتجي من التبعان أش تبقى بدت تبعنا شك تمودة تدعج زنا فشلان هاي ما خدش وتكون ولا نتنين زاد تكوين رغبتان وعاتن جمع سجل الاتفاق بتحفيز بتنظيم المهم أرقب كيفاش تقنع العمال شيء اللي نخدم أنا معاش أظني التكوين أتحضرا مشاركة فعالة خنتيدت مش كدبين مش كدرنين مش كتصحان مش كتغيرني منسان ثم بعد ذلك صعد زود التكوين صعد أزل الميدان تومنة التكوين ترقبت تبيت عيني أتاو الدجد المخرجات التوصيات طبقت في الميدان بسي بسي خاطر في معنى الحديث من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم المعنى قشرة سنت في كل مجالات لك أنا مجال تجارة تلمد ديك قشرة تكون ديس طبقت في الميدان كل خطرة طبق شرة أو ديك الفكرة توشيش الفكرة تجديد سنت باللي ناجعة سنت الأمثلة سنت الواقع سنت كل الجوانب السلبية والإيجابية أنا طريقة تلقيت مفيدة معالت خطر أهل الاختصاص سوى اللي معاج طبقت في الميدان القشرة مهم جدا واللي انتجت في واقعنا بالله ربما لك انتجت العكس أنزل زير مثلا غرنا يغرب تحونا تخصص جدا مجموعات كل تخصص تلقديس مجموعة من المتاجر هل انتوت أو انتحونا والمؤسسة ولا جرنت مع بعض أننا المهم جدا في هذا السبيل اسم تكوين أتحضر مع بعض التكوين تطبيق في الميدان هذا مشاركة هذا معاونا يخصانتوني هذا عادي حسب التخصص طبعا مصحة دي عاد ديس الإيجابية أدي عدي السرق النية تنافس شريف للخير يقين ينصحق يقين تعاون يقين تبدأ مع ورضا وهم أنشي تسلا يقين تصير تصير أخطاء ورضا يقين ترر بس ورضا يقين يسكرم في ورضا وهل أموني أيسير خسرا لكان في خسارة من التنافس بهذه الطريقة أيسير خسرا التس أدنى مشكلة يقين سيسن أدي خسر ورضا تركز هامي خاطرش يقين واستفيد ورضا بالعكس من فرض معاونا أدي يكون ديس يعني قن صدق النية بشكل على الخدمة مع بعض وتعلي قن تصير زي وضيضا يقن يتنقياز يقن يسكرم في وضيضا عندوني دواسي لمخلص في عمله انت ديت مدابيه دي كوني ماز مدابيه دي راجع مدابيه دي قوة الاقتصاد المجتمع من الوطن والاقتصاد النس برك خاطر دي بس غرش كم لحظة وضيضا ملي أخدم الجماعة لرب سبحانه وتعالى إخصام إخصانا نخدم جماعة كوليك عند مؤسس كوليك عند الحسابات مصح في العمل في التطوير وفي الطموح هذا معاونا وتعيدي نحسن بعضهم بعض وتعيدي دي سنقها من شين ننطورو النغن شين أخويا هذا كون غير مانك حضورنا بالشوط السرطة يا أخي وهدمو من شين ننطورو أو المؤسس لا غسن تأثير يقوى داني المجتمع مدام أموني إزما إلا أنغار أنعافر أدعت تكوين للطموحات التغييرات دي استشارك حد نصح حد يعاون حد وكذلك من بين أن يتعاون فون أجمع فو خدم الجماعات المؤسسات تزعلك سابقة خاصة بعض الشركات العائلية في التجار في الواقع في العالم ممكن أحسن وأقوى الاقتصاد ملا شركات ومؤسسات عائلية بس ملا ديس تفاهم ملا ديس الانسجام ملا ديس الإنصاف ملا ديس النظام ولهذا أول مؤسسات نتغرى من هذا النوع اسمها تقونت اسمها تعادة تجرونت اسمها الدول بعضهم بعض الدول النظام زعلوك المؤسسة تزعلوك معليش أجل فورة بس باسم جماعة مع بعض ككتلة واحدة خاطي كل حد وحدس خاطيني وخاطيك لا يا أخي تفرقتو غنتسوفو على خير هذا من أقوى يعني أسباب التقدم من الجماعة تخدم مع بعض تشرند مع بعض شحال من عام بعد من غنى الفرق الفرق لأسباب تافهة إذا يزم أن ندور إلى هذا تكتل إلى الجماعة خاطش ميل للجماعة تخدم مع بعض منعد عدس عشرة وهو من شلال هذا عدس مياه خاطش نغطيه مياه ونغطيه عشرة الجماعة سواء تسوق يعني تسوق مع بعض تخدم مع بعض أكيد هذا عدس نتائج للجميع قاعدين نستفاد ثم كذلك من أن التعاون يغلب ما تشينا نطورها تطبقا قرارات توصيات تكويناتني كوليقن من حين لآخر يحيي النظام أسجل ميزا جوري نصح التعبير النظام إلا أنت حنوتس إلا مؤسسة أنها تجدد قاعبة القدو لتليقي هذه سوى سادي عاد يوفو وغتعاون إني بدي معاس يعاود نظام قاعدة جديد ولي ما لا مش كدي جور مع النظام الجديد مع التطور نلي جور لا بالنسبة للتوقيت ولا بالنسبة لأزوان المسؤوليات ولا بالنسبة لضبط المداخل والمصاريف منشينا من تورو المصارف وكين قوان وجار المداخل هذه ضبط يمان زي وحدي تنظيم العطل الاهتمام بالجانب جانب الهيئة جانب الهيئات تبنى قاعد دور شارع غصر ربما نطورو الهيئتنا أما اسم محلاتنا طروان الوسر يخدم هل لدينا هيئة متزمة مناسبة التفتح نتش عجب الحال نبتا قاعد بدأ سوزا وتبجنا بدأ سوى يريد يريد الخدمة تش اسم شي جو أنه دقنش علينا المناسب بحيث ساعات زوري قنح منظم يسعى تكوين تقديس قنشرة قاع خلاف أيرد ملتزم وربما قاع مناسب قاعد يقن موحد مناسب يخدم أتزو تردت تقد عبتج من وارد ماشي جين إيجور برك المهم يزداد يخدم القشرة غريب وسيلة تجاموني وني لا يسعى إلا لا يتسد تحنوتس لهذا يزم من تطوير من تحسين ومن جانب الاقتصادي المهم جدا يزم أن نراعى الجانب الهيئات أن نراعى الجانب من الدين والأخلاق كل خطرة قارخت إلا ولا نستخدم شبابات مثلا إلا ولا هذه المظاهر يبسيونه هل من الدين؟ هل يترعى الضوابط؟ تقشر خطير وخطير جدا. وسيلي استخدام شبابات مع استحنوت يوميا ساتكون قعنا تكون الخلاق نسم يوميا مع بعض تحنوت تحنوت ترسم نعم بس لبنا أرجس طمطوت أجنبيا عن بعضهما لبنو دعم كلش نخمم دا واحد داني نرقب كيفاش واحد استحضر العقل تبش ناس جانب الخلاق جانب الدين وجانب الصلاة التزام بالصلاة بكل شروطها وأركانها الحمد لله لديس مصليات مجيريوين بس هل مدلن تعمر نقع هل مدلن تشارك نقع تحوات مجيريوين أكيد لديس البعد على بعض المدن ونتشارك ونتعمران بس حكو لي سعيد التخير والتطوير هذي عمرت مجيري السن بالله انظلتني تكون سبب تنمير تكون سبب النجاح في عمله كايب سيونوزم حتى تنتهي راعة من يخص التطور من يخص التكوين يعني مش أدي أربح أديرني الاقتصاد ثم كذلك تحديد طريقة العمل والعقود جار العامل صاحب العمل تحددنا والعقول التوضبط من العقود العقد العمل لكونترا لازم التوضبط أنت لا شيء معلش بعد أن نفهم لاش ودي قيمة موني لاش ودي قيم هذي قدس قواس عامين ثلاثة والسين صبت تخدمة شتشنت لغالط المعلم اللي غالط هاي سينت لمغالطين دينو لقرام لاش من بعد أن نفهم سيو بدا ضبط كلش شروط ضبط الحقوق ضبط الواجبات كلش ضبط قاع كل صغيرة وكبيرة الشاء التفغم يعني من الضبط ده بدا تكون مرتاحين قضاء وقضاء يقع الفصل العقد يعني يفوق يفغقن يبطل أخدم ولا يقنوا تظلم بإذن الله أندول شروطنا أندول نظامنا بصحة مني برك أدوق عي من غان من اللي يسيون جون بجهالة أداوي إي من غان نخصا ونغيس لهذا يسيونه أو الحقوق ودول الواجبات التواضبطن دا وحدي كل حد بتد الواجب بتد الحقوق مش كنت عيدي ديس الشاء هامي هامشتين هامي وابدا قطرنا تسن اسئله من هذا النوع تسن مشاكل هامي المعلم غاس كذا وكذا هامي اني يربح كذا وكذا هامي كذا اوني الهامي قاع وتقيرن الو كان ديس اضبط سي وبدا ريح تامرت يغدا شر النظام اشتا الكونترا حملك سجل اري كل انا اتنفهم سول لا واش عاونا الحمد لله تخلان كتب فرنجيا جينا ميد نتا تكوينات وزعنيا كتب في هذا المجال ما تشني كل شيء لا موجود غير وسولي غيس غير وسولي غيس لهذا لك طول يغلب في جانب الاقتصادي خطر القشرة مهم جدا في حياتنا زمان غيوه الإخوة أن قلت إعادة نظر قعنا سواء تدرنا أن نزوان في الجزء الثاني أن نغتحونا المؤسسات الاقتصادية أن نزوان السو أن نحاول لا نحسن من هذا الجانب خطر لكن جزء مهم جدا وعظيم في حياتنا في مجتمعنا في حضارتنا نخصن نطور نخصن نقيم نستمر في صلاحنا في مجتمعنا في مانس يزمن قلده وحدي الجانب الاقتصادي كذلك أختم بهذه النقطة أطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون قولة في اتباع أحسنة أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وخير دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والروح الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما نافعا سبحانك سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.